بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس 18. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لأمر المسلم الجنة وإذا أذن من النار. قال: لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فاعبدوا الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: أكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. تقرأ الحديث فقرة فقرة. هذا الحديث حديث عظيم يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويباعده عن النار. وهذا يحتاجه كل مسلم، فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن ما هو الطريق؟ ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا بالناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا، وإنما أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه سؤال أهل العلم عن أمور الدين، وأنها لا يسأل عنها غير العلماء، لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون والعقلاء، ليس هذا من مدارك العقول، وإنما هو بالوحي المنزل: دلني على طريق يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا ما يريده كل مسلم. نعم. هذا الحديث كلمة كلمة. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نعم. قال: دل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، وأن النار أيضا تدخل بعمل، فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار، فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل، عمل صالح أو عمل سيء. نعم. قال: لقد سألت عن عظيم. قد سألت عن عظيم، عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أو هذا المسؤول عنه، من أجل أن ينبه السامعين والقارئين، أن ينبههم إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به. نعم. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وإنه ليسير، مع عظمه فإنه يسير على من يسره الله عليه، لأن الدين ولله الحمد دين سمح، لا حرج فيه ولا مشقة، وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف وشطط ومن غير تساهل وتضييع، هو طريق سهل، لكن على من يسره الله عليه، أما من لم ييسره الله عليه فهو صعب. ولذلك الطاعات أشق ما تكون على النفوس وعلى الكسالى، شاق. قال تعالى: وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين، خاشعين تكون قرة أعينهم وسهلة عليهم، وأما المتكاسلون تكون ثقيلة عليهم وكبيرة عليهم، مع أنها ركعات لا تستغرق وقتا طويلا، ولكن البطالة تشق عليهم. وكذلك سائر الطاعات، الإنفاق إنفاق المال يسهل على أهل الخير ويصعب على من ليس عنده إيمان، يصعب عليهم إنفاق ماله، لكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك وينفقونه على محبته طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الأعمال. نعم. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الأصل، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا التوحيد العقيد هي الأساس. ولم يكتفي بقوله تعبد الله، قال لا تشرك به شيئا، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاص، فإذا داخلها الشرك فإنها تبطل ولا تنفع صاحبه ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فالمشرك لا يقبل منه عمل، وكل عمل خالطه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. وتقيم الصلاة، هذا هو الركن الثاني، تقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام، المراد بالصلاة الصلوات الخمس، وقال تقيمها ولم يقل تصلي، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا شكل الصلاة، وإنما الصلاة القائمة مشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الصلاة القائمة. أما الصلاة التي لا تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وتؤتي الزكاة، هذا الركن الثالث، إيتاء الزكاة التي فرضها الله في الأموال، وهي قرينة الصلاة، وهي مقدار مقدر للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية. نعم. وتصوم رمضان، هذا الركن الرابع، تصوم رمضان شهر في السنة، وشهر رمضان فرض، ركن من أركان الإسلام. نعم. وحج البيت، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها، آخرها الحج، والحج بينته الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع، فمرة واحدة على المستطيع. أما الذي لا يستطيع بالمال، ما عنده مال، فهذا ليس عليه حج، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سبيل الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه والنفقة، والراحلة يعني المركوب الذي يوديه ويرده في كل زمان بحسبه، قد يكون راحلة، قد يكون سيارة، قد يكون طائرة، قد يكون باخرة، كل زمان بحسبه. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج، وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية فإنه يوكل من ينوب عنه، إن كان العارض والعذر يرجى زواله ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه، وإن كان العذر المانع لا يزول كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع. نعم. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، زيادة على أركان الإسلام، لأن الدين ليس محصورا في أركان الإسلام، لكن هذه الأساسات، هذه هي الأساسات، وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها، وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل، من واجبات ومستحبات. نعم. الصوم جنة، الصوم جنة يعني سترة بين العبد وبين النار، سترة بين العبد وبين النار، والصوم فريضة مثل رمضان، ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبلها وبعده، هذه نوافل صوم نافلة. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة أيضا على قسمين، فريضة وهي الزكاة، تطوع وهي التبرعات في وجوه الخير. تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. صلاة منها فريضة ومنها نافلة، وأفضل النوافل، أفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل، يعني وسط الليل، وسط الليل، لأنه وقت نوم الناس، وقت الهدوء، ويكون بعد نوم وراحة، فيكون الإنسان حاضر القلب، ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، القيام بعد نوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم الثلث الذي بعد النصف، الثلث الذي بعد النصف، هذا جوف الليل. ويصادف النزول الإلهي في آخر الليل، فيجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي، يجمع بين الفضيلتين. فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون في الليل، يتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة، يتركونها طاعة لله، يكون ما يحبون ويقومون لطاعة الله عز وجل. وكونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر. وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاص، لأن الناس لا يرونه والناس نائمون، فهو أكثر إخلاصا لله عز وجل. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. رأس الأمر يعني اللي يجمع لك كل هذه الأمور، يجمع لك كل هذه الأمور. نعم. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تعريفه وأركانه الخمسة التي مرت. نعم. وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، مثل العمود للخيمة والبيت، فالبيت والسقف لا يقوم إلا على عمود، وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة معناه ما يقوم لك إسلام، كما أنك لو أحضرت الخيمة والأعمدة والأوتاد والأصناف ولم تحضر عمودا لم تنتفع بالخيمة. لا بد من اجتماع هذه الأمور، وأهم شيء العمود، فالصلاة هي عمود الإسلام. نعم. ذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض، لأن الله خلق العباد، خلق الناس لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله، إذا استطاع المسلمون قتالهم، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسمح الفرصة. ويقاتلونهم من أجل مصلحتهم. فنحن نقاتل الكفار من أجل مصلحة الكفار، إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، هذا لمصلحتهم وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم، لا، إنما المسلمون يقاتلون الكفار لأجل مصلحة الكفار، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهو ذروة سنام الإسلام، يدل على قوة الإسلام، لأن السنام إنما يكون للبهيمة السمينة القوية، ووجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام، وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام. نعم. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها، احذر مما يبطلها، وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان، الكلام الفاحش والغيبة والنميمة وشهادة الزور غير ذلك، فهذا من أعظم ما يبطل الأعمال ويأتي عليها، لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم، يقتصون يوم القيامة من حسناتك فتصبح مفلسا، لأنهم يأخذونها بمظالمهم. فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وحسناتك فأمسك لسانك عن الكلام السيء، هو خطير جدا. نعم. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تعجب معاذ رضي الله عنه، قال: نحن مؤاخذون بما نتكلم به، مع أن الكلام سهل على الناس، ألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم، فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. هذا أصله دعاء، أصله دعاء بالهلاك، ولكن جرى على اللسان من غير قصد. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا فيه خطر اللسان، خطر الكلام، قد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر فيخرج من الإسلام، يسب الدين، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزي بالدين فيخرج من الإسلام، قد يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا. قد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب، قد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة، وكذلك يحلف ويكفر من الأيمان واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وكله كلام، كله كلام. فإن استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك التسبيح والتهليل، تكبير وتلاوة القرآن وذكر الله، وإن استعملته في الكلام السيء أهلكك وأوقعك في النار وأنت لا تدري. قد يكون الإنسان يصلي بالليل ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة لكنه يجلس ويغتاب الناس ويتكلم فيهم، فتروح تذهب حسناته، إما أنه يبطلها بكلمة الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين، وإما أنه لا يبطلها ولكن توخذ، يأخذها المظلومون يوم القيامة بسبب حصائد اللسان. اللسان خطير جدا، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أنه يحذر من الكلام، ولا يتكلم إلا بحق وكلام يحتاج إليه ومفيد، في دينه ودنياه، يترك فضول الكلام، يترك الكلام الذي ليس له منه فائدة، فكيف بالكلام المحرم والكلام الفاحش؟ هذا أشد وأخطر على الإنسان. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رواه الترمذي في جامعه، والترمذي هو أحد أصحاب السنن الأربع، سنن الترمذي وسنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع. والترمذي هو الإمام الترمذي المشهور من تلاميذ الإمام أحمد، وممن أخذ عن الإمام أحمد وعن البخاري، وهو إمام جليل ومحدث مشهور، وكان كفيف البصر رحمه الله. وقال حديث حسن صحيح. حسن صحيح، كيف يكون حسن وصحيح؟ الحسن أقل درجة من الصحيح، الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، هذه درجات الأحاديث، صحيح أولا ثم الحسن ثم الضعيف. فكيف يكون حسنا صحيحا؟ هذا اصطلاح الترمذي خاص. قالوا حسن من طريق وصحيح من طريق، رواه من طريقين، طريق صحيح تكاملت فيه شروط الصحة، وطريق حسن وهو ما خف ضبطه، خف ضبط الراوي فيه فيكون حسنا. أما الصحيح فيكون الراوي تام الضبط، الراوي تام الضبط، هذا من شروط الصحيح. فإذا خف ضبطه صار الحديث حسنا، لا يكون ضعيفا وإنما يكون حسنا، بين الصحيح وبين الضعيف. وهذا اصطلاح الترمذي خاصة، وإلا فالمحدثون قبله يقسمون الحديث إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد وعلى آله محمد وعلى آله.